قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق الموت والحياة، لماذا لم يقدم ربنا عز وجل قوله بالحياة قبل الموت؟ لأننا هكذا نعيش، لكن القرآن في مواضع كثيرة يثبت أن الموت قبل الحياة. معنا فضيلة البروفيسور زغلول النجار يحدثنا عن هذه المعاني من ضمن برنامجنا أفلا يعقلون، نتحدث فيه عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ونرد فيه على الشبهات التي تثار حول الإسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، يعني هناك قضايا شائكة، منها قضية الموت والحياة، منها قضية الروح، منها طول الأعمار وقصر الأعمار. بداية، لماذا اختار ربنا عز وجل أن يقدم الموت على الحياة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. وبعد، يعني يدعي كثير من المتطاولين في هذه الأيام على أن القرآن الكريم ليس معجزا وليس فيه شيء جديد، وأنه تم استقاؤه من الكتب السابقة، ويعني أن يعني بعض الذين يتخيلون أنهم منصفون يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم رجل عبقري موهوب، يعني كتب هذا القرآن. والقضية ليست يعني عبقرية فردية، ولكن هي يعني منحة إلهية. هذا الوحي نعمة إلهية من الله تعالى بها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفاه من بين جميع خلقه ليوصل إليه هداية الله للبشرية، الهداية الخاتمة التي ليس من بعدها هداية وليس من بعدها نبوة وليس من بعدها رسالة. ولذلك نقول أن التلميح إلى الإشارات العلمية والكونية التي جاءت في كتاب الله من أعظم ما يرد به على هذه الشبهات في زمن الفتن الذي نعيشه. من هذه القضايا قضية يعني سبق الموت للحياة، كما جاء في سورة الملك، يقول ربنا تبارك وتعالى عن ذاته العلية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بغض النظر عن أن قضية الابتلاء هي يعني رسالة الإنسان في هذه الحياة، لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى الموت على الحياة؟ ويقول وهم كنتم أمواتا فأحياكم. نعم. ففعلا يعني قدام المفسرين قالوا أن الوجود قبل الخلق عدم فكأنه موت، والخلق إيجاد من هذا العدم فكأن الموت سابق للحياة. لكن فوجئنا في أواخر القرن العشرين باكتشاف عجيب. يعني هذا الاكتشاف يقول أن العلماء لاحظوا على الصبغيات، وهي حاملات الوراثة في داخل الخلية الحية للإنسان، أولا أن عدد الصبغيات محدد للنوع، فالإنسان هذا المخلوق المكرم خصه ربنا تبارك وتعالى ب46 صبغي أو كروموسوم كما يسمى باللغة الإنجليزية. وكلمة كروموسوم يعني الجسيم الملون، لأنه يتقبل الصبغة أكثر من غيره من أجزاء الخلية الأخرى، فيظهر واضحا. هذا العدد لو اختل بزيادة كروموسوم واحد أو بنقص كروموسوم واحد إما يشوه هذا المخلوق أو لا يكون. في دراسة الصبيات هذه في أثناء قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، لاحظ العلماء فجأة أن كل صبغي له نهايتان طرفيتان، سموهم تلومير أو الجسيمين البعيدين، تلو باللاتين يعني بعيد، تلومير ومير يعني جسيم. قالوا ما وظيفة هذين الغطائين؟ يعني ما هي وظيفة الغطائين دول؟ فبدأوا يعني يراقبوا هذين الغطائين الطرفيين، فلاحظ العلماء أن هذان الغطاءان الطرفيان يكون أطول ما يكون عند الميلاد، ومع انقسام الخلية للنمو أو للتكاثر فيما بعد يقصر طول هذين الغطائين الطرفيين، حتى إذا وصل طول كل منهما إلى حد معين ينتهي أجل الخلية فتنفجر وتموت، فسموهم longevity meter قياس الأجل. هما نفس الغربيين الذين لا يعرفون الإسلام سموهم مقياس الأجل longevity meter. قالوا طيب يعني إحنا لو شفنا إنزيم يطول الغطائين دول يطول أجل الناس، فبدأوا يبحثون وجدوا أن في إنزيم اسمه تيلوميريز، سموه من اسم الجسمين دول تيلومير، بقى سموه تيلوميريز. حينما استخدموا هذا الإنزيم أدى إلى هياج شديد في انقسام الخلايا وإلى أورام سرطانية رهيبة للغاية، فتوقفوا عن استخدامه. قالوا طيب نشوف مضاد لهذا الإنزيم لعله يعالج مرضى سرطان، فاكتشفوا إنزيم اسمه أنتي تيلوميريز ضد التيلوميريز، استخدموه أيضا هيج الخلايا تهيجا شديدا وأدى إلى مضاعفات سرطانية رهيبة للغاية. مهم خلص العلماء إلى قضية أن الأجل يحدد قبل أن يخلق الإنسان، وهذا الذي قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، أولها رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. من الذي عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المراحل المتتالية في خلق الجنين والتي لم يكتشفها الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين حينما تم تصنيع كاميرا دقيقة للغاية زرعت في رحم امرأة حامل وأعطت هذه الكاميرا صور هذه المراحل فجاءت كما وصفها القرآن الكريم تماما وكما وصفها المصطفى صلى الله عليه وسلم، نطفة أمشاج، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم ثم إنشائه خلقا آخر. سبحان الله، كلام عجيب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الرزق يكتب سلفا قبل أن يخرج المولود أو الجنين إلى هذه الحياة كما يكتب الأجل، فما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تزيد رزق الإنسان هللة واحدة أو تنقصها هللة واحدة، ما في قوة على وجه الأرض تستطيع أن تمد الأجل يعني لحظة واحدة أو تنقصه لحظة واحدة. لذلك أكد القرآن الكريم على أن قضايا الرزق والأجل قضايا لا يحسمها إلا رب العالمين. يعني فضيلة الدكتور، ربما يعني موضوع الرزق لوحده نعم. يعني العشرات من الناس نعم. يتمنون الحديث عن هذا، وهل هو القدر، هل يمكن أن يزيد بالطاعة، هل يمكن نعم. أن ينقص بالمعصية. هناك حديث سنفرد حلقة كاملة عن موضوع الرزق وآياته. أما فيما يتعلق بالأجل، تذكر الآن أنه هذا يعني موضوع الأجل محسوم نعم. من خلال هذه نعم. الصبغيات نعم. فيها التوقيت التأقيت الزمني لنهايتها نعم. نعم. ماذا نقول في عصر نجد فيه أن هناك أناس يعيشون أعمار 40-45 يعيشون في مناطق نائية ليس فيها رعاية صحية، بينما لا نقول تزيد الأعمار لكن نلاحظ أن الذين يعتنون بصحتهم يعيشون 80-90-100 عام 110 أعوام، وأنت تعلم أن هناك عشرات التجارب، العلماء أهمهم جون ريد الذي قال يمكن للإنسان أن يعيش 900 عام، وهناك كان محاولات قبل فترة إنسان لا يشيخ أبدا نعم. هل يمكن التحكم بهذه الصبغيات أبدا؟ ماذا تعني بأن الأجل نعم. هنا محدد نعم. لو حسننا الظروف المعيشية ألا يتغير ذلك أبدا؟ يعني أنا جاءني أحد الإعلاميين العرب إلى بيتي نعم. وقال لي أنا كنت في زيارة لأوروبا وأمريكا، وقال لي عدد من العلماء أن بإمكانهم مد أجال الناس إلى ما لا نهاية. سبحان الله. فقلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت له ألم تقرأ القرآن الكريم؟ ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى ولكل أجل كتاب؟ نعم. ألم تقرأ قول ربنا تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت؟ يعني فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. يعني هذا كلام غير المسلمين غير المؤمنين بالله. هؤلاء الناس يعني المادة شغلت عليهم قلوبهم وعقولهم ووجدانهم إلى درجة الجنون. قال لي والله أنا زرت أحد الأطباء في مختبره وأراني إحصائيات ويقول أنه على وشك أن يمد أجال الناس إلى ما لا نهاية. قلت هذا واهم، لو استطاع أن يمد أجله هو يرينا ذلك. نعم. يبدأ بنفسه. فالذي أقوله يا أخي الكريم أن من مآسي عصرنا الانطلاق بالمعرفة الإنسانية في إطارها المادي المحدود فقط. والإنسان ليس مادة فقط، الإنسان إذا فقد صلته بربه وإذا فقد فهمه لحقيقة رسالته في هذه الحياة ينتهي إلى الجنون، ينتهي إلى الخروج عن المنطق عن المألوف. يقرر ربنا تبارك وتعالى أنه لا يملك آجال الناس إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. لا يملك أرزاق الناس إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه قواعد أساسية ملزمة. قد يستطيع الطبيب أن يحسن يعني مستوى معيشة الإنسان، أن يجعل الإنسان يعيش بعافية، يعيش بغير أمراض، لكنه لا يستطيع أبدا أن يتحكم في الآجال، لأن الذي يتحكم في الآجال هو الله سبحانه وتعالى وحده. صدق الله العظيم. لكن يعني سيبقى تساؤل، ما دمت قد ذكرت أن هذه الصدقيات تحمل صفة الموت منذ البداية. نعم. يعني ربما يسأل سائل سنتحدث عنه بعد الفاصل، هل يمكن معرفة هذا الأجل ربما إذا تطور العلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتحدث عن الموت والحياة. بيّن البروفيسور زغلول النجار أن الموت موجود قبل الحياة، لأن الله عز وجل قد استودع في كل خلية في كل صبغية من صبغيات هذا الإنسان التاريخ الذي تنتهي فيه هذه الصلاحية لهذه الصبغية. وبالتالي عندما يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأجل مكتوب عند ولادة الإنسان، فهذا يدل على أن الموت قد سبق الحياة. فضيلة الدكتور، يعني ما دمنا نتحدث أن صفة الموت ملازمة لكل صبغية من هذه الصبغيات، ماذا لو تقدم العلم الحديث فاكتشف أن هذه الصبغيات ستموت؟ خاصة أننا نسمع أن بعض الأطباء يتنبأ هذا الإنسان بقي في عمره أسبوع أسبوعان شهر شهرين، وفعلا يحدث أن تكون الوفاة في نهاية هذه الخلايا. ما المانع أن يصل الإنسان إلى هذا العلم، أم أنه من المستحيلات طبقا للقرآن الكريم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا علم لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنا كنت في الإمارات وفوجئت بأن أحد يعني الشخصيات الكبيرة في الإمارات ذهب إلى الهند لإجراء عملية جراحية، فمات في ليلة وصوله هناك وعادوا به. يفهم يعني هو مكتوب ليموت في الهند، فيعني أهله والأطباء لم يستطيعوا في آخر الكريم. عملية الخلق والموت والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين. يعني تخمين الأطباء بين الحالة الجسدية أو الحالة الصحية لمريض ما متدهورة، هو يخمن يعني هذا أمامه أسبوعين أمامه شهر، يعني مجرد تخمين قد يصدق وقد لا يصدق. وأنا قابلت كثير من الناس الذين قال لهم الأطباء ستموتون في خلال أسبوعين ثلاثة وعاشوا عشرات السنين. سبحان الله. نعم. فهذه القضية قضية محسومة. يعني هل يمكن للأطباء أن يتنبؤوا من طول النهايات الطرفية في الكروموسومات أو في الصبغيات؟ نعم. أن يتنبأوا بلحظة وفاة الإنسان؟ لا. ليه؟ لأن جسم الإنسان مكون من 100 تريليون خلية في المتوسط. مرة ثانية 100 مليون خلية في المتوسط. سبحان الله. طيب أي هذه الخلايا سيكون سبب الوفاة؟ من يعلم ذلك؟ قد تكون خلية في المخ، قد تكون خلية في القلب، قد تكون خلية في الكبد، قد تكون خلية في البنكرياس، قد تكون خلية في المثانة. يعني لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة يعني قضية الخلق والإفناء والبعث قضايا لا يملكها إلا رب العالمين، ومحاولة الخوض فيها يعني من قبيل يعني التحدي لمعرفة شيء في هذا المجال مضيعة للوقت، مضيعة للعمر، لن ينجح فيها الناس على الإطلاق. يعني بعض الناس، وأنا أذكر يعني أنقل لك من مقال قرأته، نعم، أن إيجاد المعجزات عبر التاريخ وعبر الرسل إنما هي إشارات أنه يمكن لهذه المعجزات، ما كانت معجزات سابقا، يمكن أن تصبح حقيقة. يعني ببساطة شديدة، عندما يخبر ربنا عز وجل أن السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام استطاع أن يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى، الآن يوجد من يستطيع بفضل الله عز وجل وبما سخر من علوم يستطيع أن يعيد البصر إلى فاقده ويعيد السمع إلى فاقده وهكذا. هل هذا فيه إشارة ربما نصل إلى من يستطيع إعادة الحياة كما حدث مع أصحاب الكهف، كما يعني أحيى الله عز وجل عشرات الحوادث التي ذكرها حول هذه المعجزات؟ طيب يا أخي الكريم، أولا لابد أن نؤكد على معنى إسلامي هام جدا مؤداه أن المعجزة خارقة للسنن، خارقة للقوانين، لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا مهما توسع علمه ومهما تقدمت تقنياته، لن يستطيع الإنسان أن يحدث معجزة، لأن الإنسان محكوم بالقوانين التي أودعها ربنا تبارك وتعالى في خلقه. فالمعجزات خوارق للسنن، خوارق للقوانين، يعني لا يستطيع العلم أن يفسرها. عملية تقدم الطب قضية مسلم بها، يعني لا ننكر أن الإنسان يتقدم ونحن مطالبون بالأخذ بالأسباب. قضية تقدم العلاج، تقدم التغذية، تقدم الرياضة البدنية، تقدم أنواع العلاجات، هذا كله مسلم به ومطلوب، لكن مطلوب في حدود القدرات الإنسانية. لن يستطيع الإنسان أن يصل إلى مقام المعجزة أبدا. والمعجزات كانت للأنبياء فقط والمرسلين فقط، يعني ما يحدث للصالحين تسمى كرامات لا تسمى معجزات، وهي ليست خارقة للسنة ولكنها فوق ما تعوده الناس، يعني الكرامات فوق ما تعوده الناس. لذلك أقول المعجزات استحالة أن يصل الإنسان إلى مقام المعجزة، لأن هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى لمن يختار من أنبيائه ورسله. يعني عندما تحدثنا عن سيدنا عيسى عليه السلام، ماذا تقول في إبرائه للأكمه والأبرص؟ والآن نستطيع، مو نحن نستطيع، بعض الأطباء يستطيع أن يصل إلى إعادة البصر وقد فقد كليا أو أتى بغير بصر. أنا أقول يا أخي الكريم، في حالات يتوقف فيها عصب البصر مثلا أو عصب السمع ويمكن علاجه، لكن في حالات يعطل تماما ولا يمكن علاجه. أنا قابلت بعض الناس الذين عانوا في سن مبكرة من ضعف السمع، وسافروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أوروبا وزرع قوقعة في الأذن ولم يجد شيئا. يعني هو إبراء عيسى عليه السلام للأكمة والأبرص وإحياء الموتى، هذا أنا بإذن من الله، بأمر صحيح من الله صحيح، لكن ليس علاجا عاديا، ليس علاج الطبيب للمريض، لا، ده هو بيجيب إنسان يقف الطب عاجزا أمام حالته البصرية أو السمعية، أو واحد ميت يعني مات خلاص وسلم على طبيب أنه ميت فيحييه. هذه المعجزات هي يعني شهادة للأنبياء بالنبوة وشهادة المرسلين بالرسالة، وهي خوارق للسنن والقوانين يعجز عنها الإنسان عجزا كاملا. ولابد أن نفرق ما بين تطور وسائل العلاج وبين ما حدث من معجزات للأنبياء والمرسلين. ما دمنا نتحدث عن الموت والحياة وعن الروح، يعني هناك دائما توقف عند المفسرين عند الحديث عن الروح، لأن الله عز وجل قال كل الروح من أمر ربي، لكن يعني شغف الإنسان بمعرفة هذه الروح وزنها كينونتها، هل صدفت أحدا تعامل مع هذه القضية، حاول أن يصل إلى قضية الروح؟ وطبعا أنا وجدت أن كثير من الكتاب خاصة علماء النفس والطب النفسي احتاروا حيرة شديدة في التفريق ما بين النفس والروح، طبعا نحن كمسلمين نسلم بقول ربنا تبارك وتعالى، والخطاب كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح غيب مطلق لن يصل الإنسان إليه أبدا، هي نفحة كريمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على البناء الطيني الذي خلق به آدم فكان الإنسان. نعم. وحتى الجنين في بطن أمه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنفخ فيه الروح، يقول إن يعني إذا مر بالنطفة 42 ليلة، يعني شق الله سمعها وبصرها وخلق جلدها وعظمها ولحمها، ويرسل الملك يقول يا رب ذكر أو أنثى، يعني فيأمر الله ويكتب الملك ويقول ينفخ الروح ويكتب 4 كلمات، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فلولا نفخة الروح ما كان الإنسان. ولذلك يعني الجنين قبل نفخة الروح إذا رأى الطبيب خطرا على حياته أو حياة الأم يجيز الشرع الإسلامي إسقاطه، لكن بعد نفخة الروح في هدية، يعني كأنه قتل نفس. فأقول أن من استقرائي للآيات القرآنية الكريمة ولأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت إلى قناعة بأن الروح غيب لا يعلمه إلا الله، وأن الروح إذا دخلت هذا الجسد الطيني صارت نفسا، لأن الخطاب قبل الخلق بالروح والخطاب بعد أن يخلق الإنسان كله بالنفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليه؟ الروح كونها من الله، وهنا الكون الكينونة مش يعني مندي تبضيعية، لا تشريفية وتكريمية، يعني هي لا تنتزع شيئا من الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. يعني كونك أتيت إلى هذه النقطة بالذات لأن بين يدي سؤال، ما دامت هذه الروح من الله ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، بعضهم يسأل كيف يعذبنا الله عز وجل، نحن بعض من روح. لا لا لا أبدا، يعني تذكر الآن تفصيل آخر أبدا. نعم. يعني من هنا يعني ليست تبضيعية، هي تشريفية وتكريمية. نعم. يعني أن الروح منحة عظيمة من الله سبحانه وتعالى فنسبت إلى الخالق، كما يقول بيت ليست من جزء من الله عز وجل، كما يقول بيت الله، الله كل اللي يتجزأ سبحانه وتعالى. نعم. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد. فأقول من هنا تكريمية وتشريفية وليست تبضيعية. أما أقول بيت الله، يعني الله لا يحتاج إلى البيت، الله لا يحده المكان، تشريف للمكان. أما أقول ناقة الله، الله لا يحتاج إلى ناقة ولكن تشريف للناقة، وهكذا. فنفخته من روحي هذا نوع من التكريم للروح والتشريف للإنسان، يعني ولذلك قالوا لقد كرمنا بني آدم. نعم. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فأقول يا أخي الروح كونها منحة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأتي الإنسان بصفاء عجيب وبسمو عجيب وبصفات من الكمال يعني البشري، ثم تتشكل بسلوك الإنسان فيكون نفس مطمئنة، تكون نفس لوامة، تكون نفس خبيثة، تكون يعني بحسب تعامل الإنسان معها. ولذلك كل الحديث قبل خلق الإنسان يقول الروح يرسل إليه الملك ينفخ فيها الروح ويكتب 4 كلمات. بعد أن يعني تعيش مع الإنسان فترة تتأثر بسلوك الإنسان فتصبح نفسا، إما يرقى بها الإنسان أو يحافظ على كمالها البشري أو ينحط بها. يعني هناك بعض العلماء من حاول يعني وزن هذه الروح. هل يعني سمعتم عن ذلك؟ هل هناك هو طبعا محاولات؟ لا يستطيع أن يزن الروح. هو حاول أن يثبت هل يفقد الإنسان شيئا يعني عندما يموت. يعني لأن العالم الغربي أغلبه العالم المادي لا يؤمن بالروح. لا يؤمن بس بهذا الكيان الجسدي المادي الملموس المدرك. هل هناك تجربة فعلا بهذا الموضوع؟ نعم. يعني عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون. نعم. أستاذ للهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، اتصلت به إحدى جمعيات علم النفس في البريطانية وطلبته، يعني بحكم تقدمك الهائل في الأبحاث الإلكترونية وأبحاث الطاقة الكهربائية، ألا تستطيع أن تثبت لنا أن الإنسان هذا يفقد شيئا عندما يموت؟ فبدأ ينزل إعلانات في الجرائد يعني يطلب متطوعين يقيس الطاقة المنبثقة من أجسادهم وهم أحياء، ويسموها الطاقة الحيوية أو ميتابوليك إنرجي، وتقاس بالسنتيمتر المربع. ولما يموتوا يعني أهله أهل الميت هذا يتصلون به فورا، يذهب ليقيس هل فقد شيئا، يقيس الطاقة، فأثبت الإنسان يفقد شيئا لكن لم يعرف ما هو هذا الشيء. فجاءه يعني أحد الطلاب المسلمين النابهين وقال له: يا سيدي أنت تتعب نفسك وتتعب الناس معك بغير طائل. قال له: ما هو البديل؟ قال له: والله البديل بسيط جدا. ما هو البديل؟ قال له: قس فرق الطاقة بين الإنسان الواحد يقظا ونائما. قال له: إيه علاقة النوم بالموت؟ قال: واليقظة بالحياة. قال: والله أنا لا أدري، ولكن القرآن يساوي بينهما. وجاء له بالنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم وقرأ عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فاندهش الرجل وبدأ يقيس فرق الطاقة بين الإنسان يقظا ونائما، فوجد أن الإنسان يفقد قدرا من الطاقة قريب لما يفقده حي بين كونه حيا وميتا. فجاء إلى القاهرة وأعلن إسلامه في محفل كبير، ولم يعرف من الإسلام إلا هذه الآية وحدها، وكان يقرأها أفضل مما يقرأها كثير من المسلمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني السادة المشاهدين، آية واحدة أدخلت هذا العالم البريطاني في الإسلام. يعني ربما يستغرب البعض عندما يقول لنا علماؤنا أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأله سؤالا واحدا، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفلح الأعرابي إن صدق، ما بالنا نقرأ القرآن برمته ولا تتحرك هذه المشاعر، لا تذرف هذه الدموع، لا يتيقن هذا القلب. في الحلقة القادمة بإذن الله من برنامجكم أفلا يعقلون سنتحدث عن الرزق، لأن الرزق مقارن للأجل في كثير من الآيات والأحاديث، حديث شائق جدا يستثير اهتمام الناس جميعا. هل الرزق من الله عز وجل؟ ماذا كتب فيه؟ مع برنامجكم أفلا يعقلون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.